والإبل نوعان، الإبل العراق العربية لا تسلم واحد، والدين الأعجمية البخت لا تسلمين، ولا تجزئ أضحية ولا تجزئ هديا إلا إذا بلغت 5 سنين، وتجزئ هذه البدنة من الإبل ومن البقر، تجزئ عن سبعة في أضاحيه وفي هداياهم، ولا تصح الأضحية بغيرها من البهائم مهما خلقتها، فلا تصح في الخيل ولا في النعام ولا في الغزال، ومن باب أولى أن لا تصح في البط والولد والدجاج وكغيرها من أنواع الطيور. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويشترط في الأضاحي والهدايا يا عباد الله، يشترط فيها أن تكون سالمة من العيوب الأربعة التي بينها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تجزم العوار البين عورها، ولا الأرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا الأجفاء التي لا تبقي. فلا بد من سلامتها من هذه العيوب، فإذا لم تجزم العوار فالعمياء من باب أولى، وإذا لم تجزم الضلع فالكثيرة من باب أولى، وإذا لم تجزم المريضة فكل ما اشتد مرضها وهزالها من باب أولى. وكذلك الأجفاء التي ليس فيها دم وهي ضعيفة جدا فإنها لا تجزئ، لأن مقصود الأضاحي والهدايا مع تعظيم الله عز وجل بالدفع على نفسه الأكل والطعام منها كما كان هديه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كما أحمده سبحانه وأتأذن بالقيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإيمانا بألوهيته وبأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغور خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل على عليه نهار وأدبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، أيها الحجاج، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين مرفوعين، قال في الأول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. فيستنشئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته بل وأمواته بالغين ما بلغوا. وقال في الثانية: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حجته الوحيدة حجة الوداع أهدى صلى الله عليه وسلم 100 من الغنم، فنحر بيده الشريفة 63 منها، وترك ما مضى أي ما بقي لعلي من الحرب، وأمر بكل بضعة بكل بدنة، فجمعت له في مصر وطبخت له، فأكل من لحمها وشرب من ورقها، وترك الناس يقتطعون ويستجرون منها. ففي ذلك استحباب أن يأكل المضحي من أضحيته والمهدي من هديه، وأن يتصدق منها، وأن يفتي بها لا سيما على جيرانه وقراباته من جهة أبيه ومن جهة أمه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا يوم النحر، وهذا يوم العيد، وهذا يوم الفرح والسرور، وما تقرب في هذا اليوم إلى الله بشيء أفضل منه راقدا. وإن الدم ليبلغ عند الله بمكان، أي بمنزلة عظيمة، قبل أن تبلغ قدرته الأرض. نعم يا عباد الله، لأنكم تعظمون الله بالذبح على اسمه، وتملون بالذبح على قصدكم تقربا إليه. أما الشحم واللحم فهو لكم ولأهليكم، تأكلون منها وتتمتعون بها. بين الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. أتدرون ما التقوى؟ إنه إهلالكم بالذبح على اسم الله جل وعلا. في أن المسلمين على أنواع شركهم يفيدون بذبائحهم بالذبح على معظميهم ومعبوداتهم من أحجار وجلوس وأقمار أو من قبور واضحة ومزارات. أما أنتم أهل الإسلام والتوحيد فذبحكم على بسم الله، وحياتكم ومماتكم لله، وإلى صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم تقبل من المبشرين محاياهم، ومن التجار حجهم، ومن المهدين هداياهم. اللهم اجعلنا في يوم عيدنا من الفرحين، واجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا في ليلته من المتقين من النار اجمعين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امن لهذه الامه امرا رشدا، يعز فيه اهل طاعته، ويهدى فيه اهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك، اللهم اسلم عليه لباس الصحه والعفو والعافيه، اللهم اجعله عزا للاسلام وكفا للمسلمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح جميع ولايات امور المسلمين، واجعلها في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احيائهم وامواتهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ان من عبادك من تشرفت نفوسهم باداء الحج ولم يتيسر لهم ذلك، اللهم اكتب لهم نيابهم واكتب لهم اجورهم، واجعلهم ممن حجوا ببلادهم ومقاصدهم فاثبتهم يا ربنا اعظم اثابا برضوانك عليهم رضاء لا تسخط عليهم معه ابدا. نسالك اللهم بوجهك الكريم فردوسك الاعلى من الجنه، وان تدخلها بغير حساب ولا عذاب، وان تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا ابدا. عباد الله، واعطوا تقبل الله احياكم، وكلوا منها واهدوا منها وتقدموا منها، وابشروا بخير من ربكم سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طولناه.